يفسر يفسر رسول الله شو ما با هاد كن قانوني أنا مثلاً باين ما كنت شغالة قانوني يعني فلاني يفسر هذا تمير في جميع صلى الله عليه وسلم لاني للقانون ما سينب كنت شغال هاد كن يفسر هذا تمير لاني كرا يعني نك نك لا في جميع صلى الله عليه وسلم أبو هريرة مش خردا ميهافت فيان شفتو صحابة قاشم حديث سيرة ني أبو هريرة اديتي معاذ بن جبل شيخ الزومة اتريتي عبادة بن الصامت تتري نكا كلبو كلبو كنت حديث إلا كورة كان فاويد انت دم ديكن يعني بشك ديكن أبو هريرة الشكاثان لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات والهدى شكاثان كمي في يوم صلى الله عليه وسلم شكاثان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كورة شكال دوك الحديث ورد مديكنا أشتوك أبو معاذي شكاثان وعليكم السلام شكاثان أنا فيقال زيهن حديث يكن تشيف ما يقلدوه لكن أقل زي تأثما يعني ما في توجيناهن من شيف إلمي أقل قلدوه فرمت ما زوتي ما فهم سنو في قلدوه ما سنو في قلدوه هذا تشتغ عبادة المصامة في كتا حديثة مونا ممار أتفيالا تأكافان عزيزة عرية كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون إن كذب الله ورسوله فرشك سبب تس شيء هوج كي دمناف نصيحة يسا دمناف موعدة أذا بين سراي ميقلزوك الحديث مبدوت ميقلزوه ما إيس يا دوت منال من باشرة كذا مثلا من مات لا إله إلا الله دخل الجنة دوت مكالدو كي كفيال كي كل كاسان ني فتموت مت وهب ابن منبه كا كان كو يهودية أجبا مسلما كاسان لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لكن جهزة تشيلي شلة كمثان شل ها شل كيف شل ها نفونا شل اتشيف شل صح حلقة ها نفونا شل جهزة تشيلي شل إذا من كل ديرا وكان في مكة غم مكة شل ديرا لا إله إلا الله أشت شل شل ديرا الجنيتي لكن شوف ينكا غان نكا تشيل شيان غان تكون أمير تكون أمير شكر دمي كالجو وعيزي قد حديث يا نكا كالجان هيك يا كالجان مشارة نبيان في مسلمة رباش كتش هاني يعني أنا قلت فينا تينا كامبونيات لزو من غلاص لاتينا أغماء بسي تفق سنة ما طمال منه هذا ممثل مصطلح حديث هذا من هذه القاصدين بر باب الأخلاق عيان ميل تليبت تميل لكن نبدية عيان باعتي حاضر نبان قبول اكتشتابة اكتفيال ايوه نا اتينا كنا شباب كسالزوانة تي بس كفلو اي جالي مبودالة تنا سميتا في تريبا كان فلو مكتو على كتاب السنة اذا بلما طيبا انكار بداتس اذا تأصول مذهبي كات ريتي قرنين كات كابرلم اذا فسكا طبعا تنياز تير هجوم مقلتا اما كات جل موشا كي قرنين كنا ايه كورتشوش اسيا متمير متمير ان شاء الله بإذن الله اتفيرا اشيتين يعني سي اش ذاوي شوف كي أشاف كي كان استعداد من قبول كتاب كتاب شوف ميريا لكن ما فك السنة نكهرن تماما منا يا إن شاء الله باش دوي مئز

أنا كنت مشيرة كان بحث علماء مين إنسان أجزي زين أش ما مين إذا فارق فكراء أما شكون هج أما ضاوي مرف نكاش مير مناف نفيال يعني مكبوت مثلا يأمى مير مناف مناف فارد فكراء يسا ما مير مشكون هج يسا مضاع المرأة نكوت مثلا كشو أشكو أشكو كشو أدوث مثلا غرن مسيليا أي إنسان أشيتر شيء إنسان شيء أشف بيد كورنت فكراء فارت زمرتية باهت ما فاتش ما شم سمشكون حج الأمرة مشكون حج الأمرة لتنات من فارت فكراء يا شف بيد قربان حج الأمرة باهت نفسي ما فاتش لا تشوين من هذه الأمرة ما سنبقى في الغراء أفشفت من المسألة كثوة سواء يعني حق الحمد لله كما با مكتب فارس كافر ايان كتو ايان اتيان امورغش اش بان كمين لشيت التي اش من لشيت يشت من لشيت التي كافر مهم كتب فارس ايان ربا ايان حرم كما با متا كمثان نما با متا مبا يسم مير كي ابن مير هاد كت كريت لكي بان مير ني انسان ولو كي اشو انسان فقرا هل تشتغل جوا لا أدري يعني واجب النصح فإذا لم تنصح أنت. أنا قلت يعني واجب النصح بس إذا لم تستنصح بلعنها الله أكبر إيه لا شفنا ممكن سؤال ولا ليس أدينا واحد مسافر نعم وهذا الرجل فقد ما أنا بحب هذا له وغيره ما بحبه إلا إذا كان عندكم مانع وين ذكاء في الممر في الشمس يعني